بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعظم شأن الصلاة في آيات كثيرات، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والآية في الصلاة كثيرة، ومنها قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت، فجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سند صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عنه من العبد من عمل الصلاة، أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث: إنه يحشر مضيع الصلاة مع هؤلاء، لأنه ضيعها من أجل الرياسة، شابه فرعون الذي غره ملكه واستكبر عن طاعة ربه حتى أهلكه الله. وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة. وإن ضيعها بسبب المال والشهوات وإثار الدنيا شابه قارون الذي أعجبه ماله وآثر الدنيا على آخرته حتى حسب الله به وبماله الأرض فيحشر معه يوم القيامة. وإن ضيعها من أجل التجارة والبيع والشراء شابه أبي بن خلف فيحشر معه يوم القيامة. فالمقصود أن الصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة العناية بذلك. قد سمع في مضى في الدرس السابق قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فمن أعظم أخلاق المؤمنين إقامة الصلاة والمحافظة عليها في الجماعة في حق الرجل. أما المرأة فعليها أن تقيمها في البيت وأن تحافظ عليها، وعلى كل منهما أن يؤديها بالطمأنينة والخشوع وعدم النقر. يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالواجب الطمأنينة فيها والخشوع بها والحذر من نقرها. وفي الصحيحين أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ونقر الصلاة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم صلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي فقال: ارجع فصلي فإنك لم صلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم قال له النبي، ثم جاء فسلم على النبي صلى فقال: ارجع فصلي فإنك تصلي، حتى فعل هذا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استبق القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى اطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتد قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاة كلها. وفي اللفظ الآخر: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. فهذا يدل على أن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والطمأنينة فيها وعدم نقرها، وأن من نقرها بطل الصلاة لم تجزه حتى يعيدها. فإذا ركع فليطمئن في ركوعه حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا رفع فليطمئن وليعتدل ولا يعجل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا إذا سجد يعتدل في سجوده ويطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا إذا جلس بين السجدتين يطمئن ويعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا في السجود الثاني، وهكذا في بقية الصلاة. فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول شيء تحاسب عليه عبد الله، فعليك أن تعتني بها وأن تؤديها كما أمر الله في أوقاتها، وعلى الرجل أن يؤديها في جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا المرض. وجاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأمره يجيب، وهو أعمى ليس له قائد، على أمره يجيب ويحضر الجماعة ويلتمس من يقوده إلى المسجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال معهم، ثم أنطلق برجال معهم فزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا يدل على أن الأمر عظيم، وأن الواجب أداؤها في الجماعة، وأنه لا يجوز أداؤها في البيت ولا في المكتب ولا غير ذلك. ويقول مسعود رضي الله عنه: من سره يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هواه الصلاة حيث ينادى بهن، فإن الله شرع عنه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا مدخل بيته لتركتم سنة نبيكم، ولتركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا، يعني في أحد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي اللفظ الآخر: وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى بيهاد من الرجلين حتى يقام في الصف. فالواجب على الرجل أن يؤديها في الصلاة، أن يؤديها في الجماعة، وأن يحافظ عليها في الجماعة، والمرأة تؤديها في البيت. وعلى الجميع العناية بالطمأنينة وإحسان الوضوء وعدم العجلة فيها، بل يطمئن فيها ويؤديها كاملة. وهكذا الوضوء يحسن وضوءها، يحسن الوضوء، فإذا كان عن بول أو غائط يستنجي أول بالماء أو بالحجارة، ثلاثة حجارة فأكثر، يستجمر بثلاثة حجارة أو ثلاثة لبنات أو مناديل حتى يزيل الأذى، فإذا لم تكفي الثلاثة زاد رابعا وخامسا حتى يزيل الأذى. وإن استنجى بالماء أو بالحجارة جميعا كان ذلك أكمل، يستنجي بالحجارة ثم يستنجي بالماء، ثم يتوضا وضوء الصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم ذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. لا بد من هذا بعد الحدث. وإذا كان الحدث ريحا أو أكل لحم إبل أو مس الفرد يكفي الوضوء، يكفي التبسح وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ولا يحتاج الاستنجاء، إنما الاستنجاء يكون من البول والغائط. والمقصود أن الواجب على جميع التعاون على هذا الأمر العظيم، تعاون على البر والتقوى والتواصي بالصلاة والمحافظة عليها. والواجب على المؤمن أن يعتني بأهله، كثير من الناس يغفل عن أهله وعن أولاده، ولا سيما في صلاة الفجر، وهذا منكر عظيم. فالواجب على كل مؤمن أن يعتني بأولاده وأهل بيته في جميع الصلوات، يأمرهم ويعلمهم ويرشدهم ويؤدب من يتخلف. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على العشر وفرقوا منهم في المضاجع. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالواجب على المؤمن أن يعتني بأهله، أولاده، زوجته، أخواته، بناته، عماله، إلى غير ذلك، جميع من في بيته عليه يعتني بهم وأن يلزمهم بالصلاة وأن يجد من يتخلف، لأن هذا واجب الجميع وداخل في قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفي قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. والرجل مسؤول عن أهل بيته، يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على صاحب البيت أن يتقي الله، وهكذا صاحبة البيت عليها أن تتقي الله، وعليهم التعاون فيما يلزم من جهة الصلاة وغيرها، أولا إيقاظهم للصلاة، إيقاظ الأولاد وغيرهم للصلاة، صلاة الفجر، وهكذا بقية الصلوات والعناية بذلك، وهكذا منعهم من جميع ما حرم الله، منعهم من جميع المحرمات. ومسؤول كلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالحق، فلا بد من التواصي بالصبر في أمر الصلاة وغيرها. وكثير من الناس ربما خرج من بيته وأولاده في مضاجعهم، وربما خرج وهم في مجالسهم في العشاء، والواجب التعاون على البر والتقى والحذر من التساهل في هذا الأمر العظيم. والله عز وجل أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، وأمر بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأوصانا بالحق وأثنى على المتواصين بالحق. فعلينا أن نعمل بوصية ربنا وأن نعمل بأمره وأن نتواصى بحقه أينما كنا. هذا هو الواجب على المسلمين أينما كانوا، أن يتواصوا بحق الله وأن يتناصحوا وأن يأخذ رشيدهم على سفيههم، وأن يقوم صاحب البيت على أهل بيته والمرأة صاحبة البيت على أهل بيتها. هذا التعاون، هذا التعاون واجب في الصلاة وغيرها، في الصلاة وفي أداء الزكاة وفي صوم رمضان وفي حج البيت مع الاستطاعة وفي ترك ما حرم الله، في ترك جميع المعاصي من الزنا والربا وشرب المسكرات والتدخين وحلق اللحى وإسبال الثياب وغير هذا. يجب التعاون في كل أمر من أمر الله، التعاون في عين المأمور وعلى ترك المحظور. هذا هو واجب الجميع، أهل البيت وغيرهم على الأقارب والجيران، التعاون في هذا الأمر العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليكرم جاره. ومن أعظم الإحسان إليه وإكرامه أن تقوم على أمره وأن توصيه بالحق وأن تنصح له وأن تعينه على طاعة الله ورسوله وأن تنكر عليه إذا فعل ما لا يجوز. وهكذا جلساؤك وزملاؤك وموظفين لديك أنت مسؤول عنهم، أنت مسؤول عن موظفيك، عليك أن تتقي الله فيهم وتأمرهم بالصلاة وتوزيهم بذلك حتى لا يتخلف أحد بسبب العمل الذي أنت رئيسه وأنت مديره. يجب عليك أن تتقي الله فيهم وأن تأمرهم بالصلاة وأن يؤدوها بالجماعة ثم يرجعوا لأعمالهم. كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. ويقول الله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. وهذه الدار هي دار العمل، هي دار التواصي بالحق، هي دار التناصح، هي دار التعاون على البر والتقوى، والآخرة دار الجزاء. فأنت في دار العمل، عليك بالعمل الذي أوجبه الله عليك، واحذر التساهل في ذلك والتسويه في ذلك والتأويلات الباطلة. ومن أجمع الآيات كما تقدم قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كان وليك فانصح له بكل شيء، ما دام أخوك المؤمن وليا لك وأنت وليه فالواجب النصيحة بكل شيء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقد ذكر الله بني إسرائيل وذكر أنه لعنهم على كفرهم وعلى عدم تناهيهم عن المنكر. فلا ينبغي ولا يجوز المؤمن أن يتشبه بأعداء الله. يقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه، وفي الرواية الأخرى على يد الظالم، ولا تأطرنه على حق أطرى، أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنه. هذا وعيد عظيم يجب الحذر من التساهل بأمر الله والتساكت عن إنكار المنكر. هذا هو طريق المغضوب عليهم، طريق أهل الهلاك. ولكن طريق أهل السعادة، طريق أهل النجاة، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. ومما يتعلق بالصلاة التفقه فيها والتعلم، كن يتعلم ويتفقه في أحكامها، يتعلم دينه ويتبصر حتى لا يخفى عليه شيء من أحكامها، عليه يتعلم. وإذا تدبر القرآن الكريم وتدبر السنة وحفظ ما تيسر منها عرف أحكام هذه الصلاة. فليتدبر القرآن حتى يعلم ما أوامر الله ونواهيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن تدبره وتعقله وأقبل عليه فتح الله عليه ورزقه العلم النافع. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في حجة الوداع لما أوصاهم وذكرهم وخطبهم، قال في خطبته: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. من اعتصم بكتاب الله لن يضل، لأن الله أوصى فيه بكل ما يرضيه ونهى عن كل ما يغضبه، وبين في السنة ما قد يخفى من الكتاب. فالسنة هي الحكمة، فالواجب اتباع الكتاب والسنة، فاتباع القرآن والتمسك بالقرآن تمسك بالسنة. فإن الذي أمر باتباع القرآن أمر باتباع السنة، لأنه قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلابد من تدبر القرآن، ولابد من العمل، ولابد من طاعة الله ورسوله، كما قال عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فأنت يا عبد الله على خطر من تخلفك عن طاعة الله ورسوله، على خطر من تخلفك عن ما أوجب الله عليك من نصيحة لإخوانك لأهل بيتك، أنت على خطر. فعليك أن تستدرك وأن تحرص وأن تحذر هذا الخطر. عليك أن تستقيم على طاعة الله ورسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى العناية بأهلك أينما كنت في جميع الأحوال فيما يتعلق بالصلاة وغيرها، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وهكذا مع جلسائك ومع زملائك في الصلاة، في إشبال الثياب، في توفير اللحية وعدم قصها وحلقها، في عدم التدخين، في غير هذا. لأن من جالس الناس رأى منهم ما يوجب الإنكار، فعليك أن تقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليك، وإياك والمجاملة والسكوت والإعراض. فالأمر خطير والأمر عظيم، ولكن متى جاهدت نفسك واتقيت ربك وسألته العون أعانك جل وعلا وأديت الواجب. والله سبحانه يعين على أداء واجبه، فاستعن به جل وعلا وأخلص له العمل وسله التوفيق وأبشر الخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إياك نعبد وإياك نستعين. فالمؤمن يستعين بالله ويتوكل عليه ويخلص له ويقدم على ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم. أما التسويف والتأويلات الباطلة فهي التي أوقعت الكثير في الباطل، ولكن المؤمن يصدع بالحق ويأمر إخوانه بالحق ويعتني بتنبيههم على أخطائهم بالحكمة، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق، كما قال ربك عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أحسن الحسنة وجادلهم التي أحسن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه. ونسأل الله جعلنا وإياكم من المتعاونين بالبر والتقوى، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونطرح بعض الأسئلة التي وردت. يقول هذا السائل: هل يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في سفرة واحدة؟ لا حرج في ذلك. قد كررتها عائشة رضي الله عنها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنته أمرها بذلك، فقد اعتمرت قارنة ثم طلبت من النبي أن تعتمر، فأمرها أن تعتمر من التنعيم. فإذا أدى عمره ما أحب أن يعتمر عن نفسه أو عن أبيه أو عن أخيه أو عن أمه أو غيرهما فلا حرج، يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو العرفات ويحرم من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، أود أن أسأل سماحتكم عن أمر احترت في بيانه الشرعي، وهو كالآتي: لقد أوصاني والدي قبل وفاته رحمه الله أن يجعل بيته وهو كل ما يملك وقفا لله ولوالديه. هذا البيت تسكنه زوجة والدي ولها منه ابنة فقط، مع العلم أن لديه أبناء وهم جميعا موافقون على الوصية وما جاء بها، فهل يصح هذا الوقف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا أبقى في الصحة صح، إذا كان في صحته وأوقفه وقفا منجزا صح، إذا كان في وجوه الخير. أما الوصية لا، ليس له إلا الثلث. إذا كان أصابه ليس له إلا الثلث، وإذا سمح أولاده الكبار المرشدون بنصيبهم فلا بأس، لكن الزوجة لها نصيبها من الثلثين، وللطفلة الصغيرة وللأولاد الصغار نصيبهم. أما الكبار إذا سمحوا فلا بأس، المرشدون إذا سمحوا فلا بأس. جزاكم الله خيرا. وهذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن ثلاث بنات، توفي أبي العام الماضي في نفس هذا الشهر، وورثت كل واحدة منا 50,000 ريال، ونحن نصرف من هذا المال علينا وعلى إخوتي الخمسة، فهم لم يبلغوا ولم يأخذوا ورثهم حتى الآن، ونريد أن نخرج زكاة مالنا، ونطلب منك يا فضيلة الشيخ أن تخبرنا كم نخرج من 1,000 ريال زكاة، وهل يجوز إعطاؤها لإخوة الذين نصرف عليهم من هذا المال، مع العلم أنهم ليس لهم شيء في هذا المال؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة ربع العشر، عليكم إخراج جزء الزكاة ربع العشر من 1,000، ربع العشر ربع عشرها 25 ريال، لأن العشر 100 ريال وربع العشر 25 ريال. الواجب في كل مال ربع العشر، سواء كان فضة أو ذهب أو عروض تجارة. ومن 10,000 250، ومن 50,000 1,250 ربع العشر. المقصود أن الواجب ربع العشر، وليس لكم صرف ذلك في إخوتكم، أنفقوا عليهم ما دام عندكم في البيت، أنفقوا عليهم من مالهم، وإذا كملهم مال أنفقوا عليهم من أموالكم وهم عندكم في البيت. أما إذا كانوا مع أمهم مستقلين وليس لهم مال، ليس لهم ورث، ليس لهم شيء، هذا يعطون من الزكاة. لكن ما دام أنتم حصلتم 50 لا بد لهم مثلكم، لا بد لهم ميراث مثلكم، والرجل له مثل المرأة مرتين، فلا يعطون ولهم أموال ولا أموالهم عند أوليائهم، أوليائهم ينفقون عليهم، أولياء الأوثان ينفقون عليهم، ولا يعطون من الزكاة وعندهم أموال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أبي لا يواظب على الصلاة، وإخواني كذلك، إنني أنصحهم كثيرا ولكن دون جدوى، إنني آتي من المسجد أحيانا وهم نائمون، فهل علي شيء في ذلك؟ نعم، عليك النصيحة، وعليك رفع أمرهم إلى الهيئة، إذا لم يستجيبوا ارفع أمرهم إلى الهيئة في بلدك. لكن بعد النصيحة وبعد التحذير، لعل الله يهديهم بأسبابه، لا تيأس، انصح وتكلم معهم، قل لهم ثم أن تستجيبوا إلا أخبرت الهيئة، لأن ترك الصلاة من أعظم المنكرات، وتركها في الجماعة من أعظم المنكرات، يعني حق الرجل نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الضابط في رفع المنكرات للولي وعدم رفعها؟ إذا وجد المنكر وتيسر النصيحة وعدم الرفع أولى، فإذا استجابوا للنصيحة فلا حاجة للرفع، أما إذا أصروا على ترك المعروف أو فعل المنكر وجب الرفع إلى المسؤول، جهة المسؤولة من هيئة أو محكمة أو إمارة، لأن الله قال: وتعاون بالبر والتقوى، وقال: والمؤمن والمؤمن بعضه أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يجوز إقرارهم على الباطل، على ترك الصلاة أو على شرب المسكرات أو الزنا أو غير ذلك، لكن يبدأ بالنصيحة والستر أولا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا علم الإمام بحدثه أثناء الصلاة، هل يقوم من يكمل الصلاة من المأمومين أم يستأنفون الصلاة من جديد؟ وما الحكم إذا أكمل صلاته بالمأمومين وهو لم يعلم بالحدث؟ عليه إذا علم بالحدث أن يقطع الصلاة ويستحلف، يقدم من حوله كما فعل عمر لما قيل، قدم عبد الرحمن عوف وصلى بالناس، فإذا حس أنه حد خرج من حدث أو ذكر أنه محدث ينفصل ويقدم من يصلي بهم، فإن تركهم قدموا من كان في روضة المسجد، يقدم الواحد صلي بالجميع، وإن صلى فردان أهمله وصلى كل واحد نفسه أتم نفسه أجزع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز عمل العمرة عن المتوفى أو عن المريض الذي لا يستطيع؟ نعم، العمرة والحج يجزي عن الميت وعن العاجز الذي لا يستطيع، الشيخ الحرم والمريض الذي لا يرجى برؤه. جاءت الله فقالت رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يفجع عن راحل، أبا حج عنه؟ قال: حج عنه. وجاء رجل فقال رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يفجع عن راحلة، أبا حج عنه واعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فإذا كان شيخا كبيرا أو عجزا كبيرة لا يستطيع السفر للحج، حج عنه. وهكذا الميت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، حججت أنا وزوجتي وأمي وأختين لي، وبعد إتمام الحجة طفت طواف الإفاضة أنا وزوجتي وأختي قبل نهاية ذي الحجة، أما أمي وأختي الثانية فلم تطوف طواف الإفاضة إلى الآن، فما حكم ذلك ونحن من سكان مكة عدا زوجتي من خارج المملكة؟ أرجو إفادتنا، جزاكم الله خيرا. عليهما البدار بالطواف والتوبة عن هذا التأخير، عليهما البدار بالطواف، والحمد لله ليس له حد محدود طواف الإفاضة، ولو طاف في محرم أو صفر أو بعد ذلك أجزع، لكن السنة البدار بذلك والمسارعة بذلك. وإن كان هذا لأخر أمك وأختك حصل جماع فعليهما فدية، لهما أزواج ولا حصل جماع فعليهما فدية تذبح مكة الفقراء، لأن لا يجوز إتيان المرأة قبل طواف الإفاضة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز الاستماع إلى القرآن من بعيد أو في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة أو في أي مكان؟ سمعه كله خير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا لعمت سيارتي أو شيئا من أملاكي، ماذا يجب علي أن أعمل؟ عليك التوبة إلى الله، عليك التوبة إلى الله، والحمد لله التوبة إلى أن لا يجب، لا يجب أن ينسى السيارة ولا الدابة ولا المرأة ولا الأولاد، عليك التوبة إلى الله والاستغفار، ولا تخرج عن ملكه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، سئل والدي عن زوجته وهي ليست والدتي، فقال: طلقناها بالأربع، ووالدي في سن 85 سنة تقريبا ومريض ويفوت شيئا ويتذكر بعض الأسماء وأولاده وبناته وكثيرا من أموره، ويعتقد أن له أملاكا في الحقيقة حالته العادية هل يا شيخ تكتب عليها طلقة أم لا، علما بأن هذا الأمر قد مضى عليه أكثر من 3 أشهر؟ إذا كان في مكة يحضر معها وأنت معهم ننظر في المنزل، وإذا كان في غير مكة يحضر عند المحكمة والمحكمة فيها البركة، أو تكتب لنا وننظر في الأمر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: أصبحت ظاهرة التبرج من النساء ظاهرة منتشرة جدا في سائر البلدان الإسلامية والعربية، وأصبح الفساد ظاهرا أمام أعيننا، فما الخلاص من هذه الظاهرة السيئة التي قد تهلك الأمة الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على الجميع التناصح والتعاون البر والتقوى، والواجب على النساء أينما كنا التستر والحجاب وعدم التبرج لأنهن فتنة، الواجب عليهن التستر والبعد عن أسباب الفتنة، وعلى أزواجهن وعلى قاربهن النصيحة، وعلى الهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى غيرهم من المؤمنين النصيحة وإنكار المنكر. قد سمعت الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الواجب على المؤمنين إنكار المنكر، فإذا رأوا من المرأة التبرج وإظهار الزينة أنكروا عليها، يجب الإنكار عليها في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان. يجب على المؤمنين التعاون بالبر والتقوى وإنكار المنكر على زوجها وعلى أخيها وعلى أبيها، أن ينكروا المنكر، وعلى المسلمين جميعا أن ينكروا المنكر. لا بد من التواصي بهذا والتناصح. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا واجب المؤمنين في المسجد الحرام وفي بقية المساجد وفي بقية البلدان في كل مكان. الواجب على النساء التحفظ والحذر من أسباب الفتنة وعدم التبرج وعدم كشف من الزينة، وعلى الرجال إنكار ذلك ونصيحة النساء وتعليمهن وإرشادهن حتى لا تقع الحوادث المنكرة. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل حفظك الله: أرى كثيرا من إخواننا المسلمين يرمون أنفسهم على الحجر الأسود ويمسكون في الجدار ويطولون في الوقت ولا يراعون إخوانهم الكثيرين، بحيث يصعب الوصول إلى الحجر الأسود. أرجو من فضيلتكم التوجيه، ما المناسب في مثل هذه الحالة؟ المشروع للمؤمن مثل هذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤذي الناس لا بأفعاله ولا بأقواله، إن وجد فجوة قبله وكبر وسلمه، وإلا لم يزاحم ولم يؤذي الناس ولم يطرح نفسه عليه، ولكن وجد فجوة استلمه بيده اليمنى وقبله وكبر الله، وإن وجد ضيقا أشار إليه وكبر ومشى، ولا يؤذي الناس ولا يزاحم. هذا هو المشروع، لا في الحجر الأسود ولا في الركن اليماني. الواجب عدم المزاحمة وعدم الإيذاء. إن وجد المؤمن فجوة استلمه بيده اليمنى وقبله وكبر، وإلا مضى لسبيله وأشار إليه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نعم، هل مس الذكر والدبر بعد الوضوء ينقض الوضوء؟ نعم، إذا مس ذكره أو حلقة الدبر من دون حائل انتقل الوضوء. إذا مس اللحم اللحم مباشرة، مس ذكره أو مس حلقة الدبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. فلم تلاحظ مس ذكره فليتوضأ. ومر كذلك إذا أفضى بيدها إلى فرجها قبرها أو دبرها انتقض الوضوء. أما من وراء الحائل، من وراء السراويل أو الإزار أو القميص لا يضر، إذا كان من وراء الحائل لا يضر، وهكذا الخصية مسها لا يبطل الوضوء. أما إذا مس الذكر أو حلقة الدبر انتقض الوضوء، إذا كان مس اللحم اللحم. أما إذا كان من وراء الحائل، من وراء السراويل أو من وراء الإزار أو القميص، هذا لا يضر، لا بأس، لا من الرجل ولا من المرأة. يقول هذا السائل: لقد أتممت أداء مناسك العمرة، هل مشروع أداؤها للأموات مثلا جدي وجدتي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا اعتمرت عن أبيك وعن أمك الأموات فذلك قربة وطاعة من البر والصلة، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله وأدام وجودكم وأعظم أجركم، يوجد في الحرم كثير من الناس الذين يعتقدون لشهر حرمان لشهر رجب فضيلة خاصة تميزه عن الشهور، أرجو النصيحة لذلك. الدعاء بدم الوجود غير مشروع، ما أحد يدوم الوجود إلا الله جل وعلا، يوم الوجود لله وحده. الدعاء بدم الوجود مكروه، لا ينبغي، وليس بدعاء صحيحا ولا مقبولا، لأن الدوام لله وحده جل وعلا. جزاكم الله خيرا. ايش السؤال؟ أعيد السؤال. يقول جزاك الله خيرا، من الناس يوجد في الحرم كثير من الناس الذين يعتقدون لشهر رجب فضيلة خاصة تميزه عن الشهور، أرجو النصيحة في ذلك. رجب شهر من شهور الله، أشهر الحرم، ورابعها هي أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم شهر عاشوراء، وليس له خصائص. هل يخص بعض الناس بقيام ليلة أول جمعة منه يسمونها ليلة الرغائب، بعضهم يقيم ليلة 27 يقولونها ليلة الإسراء، كل هذا لا أصل، كله بعض بدعة. أما العمرة فلا بأس بها في رجب، فثبت في الصحيح من حديث عمر أن النبي اعتمر في رجب، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب. قال ابن سيرين رحمه الله محمد أن السلف كانوا يعتمرون في رجب، فالعمرة لا بأس بها في رجب، أما تخصصه بشيء غير العمرة فلا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، أنا إمام مسجد، لدي جار لا يشهد الصلاة مع الجماعة منذ أكثر من 10 سنوات والجيران يعرفون ذلك، فلما توفي رفضت أن أصلي عليه، قال لي الجماعة صلي عليه، رفضت ذلك كل الرفض، فما رأي سماحتكم في عمل هذا؟ الواجب عليكم، كان الواجب عليه وانكروا عليه زيارته وانكر عليه تعليمه حتى يصلي في المسجد. أما إذا كان لا يصلي بالكلية ترك الصلاة عليه لا بأس بذلك، لأن جملة من العلم يقولون من تركها كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فيقول عبد الله بن شقيق البقيري رضي الله رحمه الله التابعي الجليل: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وهذا الذي جاهر بترك الصلاة جدير بأن لا يصلي عليه، انكرنا عليه وعلى أمثاله. ولكن إذا كان إنما يترك الجماعة لا يكفر بذلك، صلى عليه، صلي عليه الجماعة. أما أنت إذا تركت ذلك من قبل من باب الإنكار من باب التحذير فلا بأس إن شاء الله. وأما هو فالواجب أن يصلي عليه ما دام لا يعرف أنه تركها، إنما يصلي في البيت يتساهل في ترك الجماعة فقد أتى منكرا، والواجب أن يصلي عليه. والواجب على أهله وعلى جيرانه ألا يتركوه حين كان حيا، الواجب إنكارهم عليه ودعوته إلى الصلاة في الجماعة وعدم الغفلة عنه ورفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة، ما يترك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، في قريتنا يوجد أناس أنكروا علينا صلاة التراويح وقالوا إنها بدعة، ثم إنهم منعونا من الأذان في المسجد لأننا لم نقل حي على خير العمل، ثم أنهم أيضا أنكروا علينا التأمين وقد ذكرنا لهم الأدلة الواضحة في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بدون فائدة، وقد وصل الحد بيننا إلى القطيعة. سؤالنا هو: هل نصلي معهم في المسجد أم لا؟ وما ردكم على هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ على التراويح سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضي الله عنهم في رمضان، وحي على خير العمل بدعة من بدعة الشيعة، لا يجوز فعله في الأذان، ولكن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذا مشروع في الأذان. أما على خير العمل هذا من بدعة الشيعة، ما داموا من الشيعة لا صلوا خلفهم، صلوا مع أهل السنة، ولا طيعوا في ذلك، لا طيعوا في حي على خير العمل ولا في ترك التراويح. صلوا التراويح، صلوا الديان، تهجدوا في رمضان، ولا تلتفتوا إليهم ولا إلى إنكارهم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، من فاته مثلا أو من فاتته مثلا صلاة المغرب بنوم وذهب إلى المسجد ووجد الناس يصلون العشاء، فماذا يفعل؟ يصلي معهم بنية المغرب ويجلس في الثالثة، فإذا سلم وسلم معهم ثم يصلي العشاء، هذا هو الأصح. وإن صلى معهم العشاء نافلة ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء فلا بأس، ولكن إذا صلى مع بنية المغرب فالصحيح أنه يجزئ، يصلي المغرب ثلاثا ويجلس في الثالثة، إذا سلم الإمام سلم ثم يصلي العشاء واحدة. جزاكم الله خيرا. أو مع جماعة تيسر جماعة صلى معه العشاء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ حفظكم الله، سؤالي هو: ما الحكم في أناس ينتمون للعلم ويترأسون الناس في حفل المولد وتخصيصهم صيام 27 رجب ظنا منهم أنها ليلة المعراج، وفي 15 شعبان يخصصونها في الصيام وفي حفلة المولد، ويعتقدون أن في هذه الليلة يقضى كل أمر حكيم ويبرم، وشيخهم يأمرهم بالتوسل بغير الله ويحذرهم من حضور حلقات العلم ومن العلماء الذين يدرسون التوحيد ويحذرون من الشرك ظنا من شيخهم أن هؤلاء وهابية، نرجو التوضيح. نسأل الله أن يحفظكم وأن ينفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هؤلاء جهال يعلمون احتفال بموالد بدعة، واحتفال بيت النصف من شعبان بدعة، الاحتفال بيت الإسراء والمعراج بدعة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الواجب اتباعهم بإحسان، فما فعلوا نفعله وما لا فلا، وليس من فعل الصحابة إقامة الموالد، لا مولد النبي ولا غيره، هذه بدعة، ولا احتفال بالإسراء والمعراج في 27 هذه بدعة لا أساس لها، ولم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح، ولا احتفال بليلة النصف من شعبان ولا صوم يومها، إنما يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يستحب يصوم ثلاثة أيام من كل شهر شعبان وغيره، أو يصوم غالب شعبان أو يصوم شعبان لا بأس، كان النبي يصومه. أما تحصيل ليلة النصف شيء فلا، ليس له أصل، بل هذه من البدع. وهكذا احتفال الموالد ولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كلها من البدع المنكرة التي يجب إنكارها والحذر منها. والتوسل بالمخلوقين، التوسل بجاه فلان أو بحق فلان بدعة لا تجوز، أو بالنبي أو بجاه النبي من البدع، ولكن التوسلكم بأسماء الله وصفاته ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها. وهكذا التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباع شريعته، والتوسل بالأعمال الصالحة كما توسل أصحاب الغار لما انطلقت عليهم الصخرة، توسلوا بأعمالهم الصالحة، واحد توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة فرج الله عنهم. فالتوسلكم بأسماء الله وبصفاته وبمحبة الله ورسوله وبالأعمال الصالحات هذه الوسائل الشرعية. أما التوسل بجاه فلان أو حق فلان أو بأداة فلان ليس هذا مشروع. ولما استسقى عمر رضي الله عنه الصحابة استسقوا بالعباس أمره يدعو، لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد مات، كان يستسقي به في حياته، فلما توفي استسقوا بالعباس ولم يعدلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به، لعلمهم أنه لا يستسقى بذاته إنما كانوا يستسقون بدعائه، كان يدعو ويؤمنون، فلما توفي صلى الله عليه وسلم استسقوا بالعباس رضي الله عنه بدعاء العباس، كان العباس يدعو ويؤمنون. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما حكم من صلى صلاة المغرب خلف إمام أسر بهذه الصلاة؟ ما حكم من صلى صلاة المغرب خلف إمام أسر بهذه الصلاة؟ هل يجب عليه الإعادة؟ جزاكم الله خيرا. لا، الجهر سنة، لا يجب عليه أن يصلى خلف إمام أسر بالقراءة في المغرب، لا يعاد ذلك، لكن الإمام ترك السنة، سنة الجهر القراءة في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء، والسنة الجهر في الفجر وفي الجمعة وفي صلاة الاستسقاء والكسوف، السنة الجهر، فإذا ترك ذلك الصلاة صحيحة ليس بواجب. هذا غلط منكر لا يطاع، لا بد شروح حلقات عند أهل السنة والجماعة وعند علماء التوحيد، الواجب حضور حلقاتهم والاستفادة من علمهم، والواجب الحذر من علماء السوء، علماء الشيعة وعلماء البدعة، لأنهم يضرون الناس يضلونهم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما رأي الدين في رجل جاء من بلاده للعمرة وبعدما أدى مناسك العمرة قصر من شعر رأسه، وفي اليوم التالي ذهب إلى مسجد التنعيم وأحرم عن والدته، وفي اليوم الثالث كذلك عن والده، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ لا حرج إن شاء الله إذا أدى عمرة عن نفسه ثم حج عن أمه الميت، ثم اعتمر عن أمه الميت أو أبيه الميت من التنعيم أو من عرفات من الحج، يخرج إلى الحج فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: أنا تعبانة ورحت عند الشيخ وقال إن في شيطان، فبماذا تنصحني؟ وقال إنه شيطان مسلم. النصيحة بقراءة، أقرأ يقول والله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم صباح ومساء ويعافيك الله منه. أقرأ يقول والله أحد ويعوذ ربي هلاك ورب الناس صباح ومساء ثلاث مرات، وعند النوم اقرأ في يديك ثلاث مرات ومسح على رأسه ووجهه وصدره ويزول إن شاء الله. هذا الجن يعالج بالقرآن ودعاء الله فالضراعة إليه، والله يكفيك شره إذا دعوت الله واستعذت بالله. كفاك الله شره، كفاك الله شره. جزاكم الله خيرا. تقول هذا السائل: سماحة الشيخ، تحريك أصبع السبابة في التشهد الأول أو الأخير، هل يبدأ من بداية التشهد إلى التسليم أم يرفع أصبعه عند التشهد فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يرفع أصبعه السبابة عند التشهد إشارة للتوحيد، أما التحريك يكون عند الدعاء في التشهد الأخير، عند الدعاء في التشهد الأخير يحرك قليلا، وأما السبابة فالمنصوبة إشارة للتوحيد في التشهد الأول والأخير، إشارة إلى أن الله واحد لا شريك له، كان النبي يفعل هذا يشير بالسبابة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: سماحة الشيخ، رجل عليه دين والدين ميعاد الوفاء به بعد سنة أي بعد عام من الآن، هل يحج وهو موجود بمكة أم يلزم سداد الدين أو الاستئذان من أصحاب الدين؟ ما دام مؤجلا يحج ولا حرج، يحج ولا بأس، فإذا حل الدين يبدأ به، أما إذا كان الدين مؤجل يحج، إذا كان يستطيع يحج والحمد لله. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأريد أن تفتيني في مسألة، وهي الادخار لدى الشركة، هل هو حلال أم حرام؟ أفدنا جزاك الله خيرا. الحب في الله من أفضل القربات، يجب على المسلمين أن يتحبوا في الله، يقول الله جل وعلا: وجبت محبة المتحبين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحبا في الله استمع عليه وتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الصحيح أن رجلا زرع خله في الله فأرسل الله على طريقه ملكا، لما مر عليه سأله: أين تريد؟ قال: أريد فلانا. قال: هل لك من ما تربه عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك ما أحببك. التحب في الله من أفضل القربات، وهذا التحاب يجب أن يتضمن التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والتناصر والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من مقتضى المحبة في الله عز وجل. سؤاله، هذا سؤاله. سؤال. أما سؤاله يقول: أريدك أن تفتيني في مسألة، وهي الادخار لدى الشركة، هل هو حلال أم حرام؟ إذا كان الادخار بدون شيء، تدخل عندهم مالك ما بدون طريقة منكرة فلا بأس، لكن تدخر المالك عند شركة المأمونة أو عند إنسان المأمون لا بأس، أو تجعل في صندوق يحفظون عندهم لا بأس، الادخار عندهم لا بأس، لكن عليك أن تؤدي الزكاة كل ما حال الحول تؤدي الزكاة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في فلسطين شباب يلف جسده بالمتفجرات ويدخل في وسط الإسرائيليين ليقتلهم، فهو أيضا يموت، فما جزاؤه عند الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي أرانا هذا لا يجوز، هذا انتحار لا يجوز، أما كون يرميهم ويقاتل مع الناس لا بأس، طيب، أما كون ينحر نفسه في هذا فلا، هذا ما بالانتحار لا يجوز. أتابكم الله. يقول هذا أيضا السائل: عندنا في بلادنا جماعة تطلب منا أن نمشي معهم ويقولون إن هذا خروج في سبيل الله، المدة 4 شهور أو 40 يوما أو 3 أيام، أرجو النصيحة جزاكم الله خيرا. إذا كانوا من أهل السنة معروفين من أهل السنة وذهبوا للدعوة إلى الله وهم على علم، عندهم علم وعندهم بصيرة فلا بأس، أما إذا كنت لا تعرف حالهم لا، أو كانوا من أهل البدعة لا، أما إذا كنت تعرف حالهم وأنهم من السنة وأهل العلم والبصيرة وأرادوا الذهاب إلى جهة من الجهات الدعوة إلى الله فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما حكم الدين في صلاة الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب وتقام فيه الجمعة؟ السائل من مصر. إذا فاتت الصلاة صلوا جماعة، لكن صلوا جماعة ظهر، فاتتهم الجمعة صلوا ظهر. وأما في بقية الصلوات إذا دخل المسجد وقد فاتت الصلاة وهم اثنين ثلاثة صلوا جماعة لا بأس، هذا الراجح هذا الصواب. إذا فاتتهم الصلاة وهم جماعة صلوا جماعة ولو في المسجد جماعة ثانية. إذا جاءوا صلوا ورأوا جماعة قد صلوا ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا فالمشروع لهم بل الواجب عليهم أن يصلوا جماعة، هذا هو الصحيح. أثابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ: ما حكم من تيسرت له العمرة في رجب دون تخصيص متعمد؟ مثل ما تقدم اعتبر أنه في رجب كما رواه ابن عمر في الصحيحين وفعله عمر وفعله كثير من السلف فلا بأس بالعمرة في رجب خاصة. هذا ينكر عليه، يعلم الله يهديه إذا على بالهداية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا تأخرت عن والدتي أكثر من عام بحثا عن الرزق هل يعتبر هذا عقوقا؟ إذا كان سيطلب الرزق يعمل ليس بعقوق، لكن يكاتبها يرسل حاجاتها إليها، وإذا سافر لطلب الرزق أو لطلب العلم فلا بأس، ولكن إذا كانت أمه في حاجة إليه يرسل حاجاتها، وإذا كان عندها من إخوانه من يقوم بحالها أو زوج يقوم بحالها الحمد لله، لكن يكاتبهم ويكلمهم بالهاتف حتى يطمئنوا على صحته. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: نحن من سكان مكة نعمل في محافظة الليث فندرك صلاة الظهر في المدرسة فنجمع صلاة الظهر مع العصر قصرا، علما بأننا ندخل مكة عائدين قبل دخول صلاة العصر، فما صحة فعلنا هذا أثابكم الله؟ هاي. نحن من سكان مكة نعمل في محافظة الليث فندرك صلاة الظهر في المدرسة فنجمع صلاة الظهر مع العصر قصرا، علما بأننا ندخل مكة عائدين قبل دخول صلاة العصر، فما صحة فعلنا أثابكم الله؟ إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر فأنتم مسافرون ولا بأس بالقصر، وإن صليتم مع الجماعة هناك تماما فلا بأس، الأمر واسع، وإن صليتم قصرا وجمعا فلا بأس. أما إذا كانت المسافة قليلة صلوا مع الناس أربعة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل حفظك الله سماحة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: قبل 17 عاما تقريبا كانت والدتي تحمل ابنتها في جنبها وعمر طفلة حوالي 4 سنوات، وتشتغل الوالدة في المطبخ وبحركة بسيطة من الأم بغير قصد، وهنا فكان هناك إناء مملوء بإدام حار فرمى الإناء والإدام على البنت الصغيرة، وتوالى المرض لفترة كبيرة مما أدى إلى موت هذه البنت، فماذا على هذه الأم بعد هذه الفترة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان ذلك بأسبابها عليها كفارة وديها على العصر، إذا كان نعمة القدر أو اللي فيه الماء الحار هذا صب على البنت سواء بيدها أو برجلها أو بظهرها هي مسببة، أما كان البنت هي اللي جرته فليس عليها شيء، أما كان دعمت قدر أو برجلها أو بيدها أو ظهرها تنكب على البنت وماتت بأسبابه فعليها كفارة، لأن هذا من باب الخطأ في الخطأ. جزاكم الله خيرا. هذا خطأ. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: جزاكم الله خيرا وأثابكم على عملكم، ما حكم استيراد الدجاج واللحوم المعبأة في العلب الصغيرة من الدول الكافرة فرنسا وإسبانيا؟ إذا كان من بلاد أهل الكتاب لا بأس، وتركه أولى لالتماس الذبائح اللي يطمئن إليها أولى، وإلا فقد أباح الله من طعام أهل الكتاب، فإذا كان من طعام أهل الكتاب اليهود والنصارى فهي حل لنا، إلا أن نعلم أنها محرمة، أنهم ذبحوها لغير الله أو خنقوها، يعني ذبحوها ذبحا غير شرعي فلا تحل، أما إذا لم نعلم فذبيحتهم هنا. قال الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا يحل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم من ذبائح كما قال ابن عباس وغيره. لكن إذا تيسر لك غيرها فاحتط لنفسك، لأن كثيرا منهم لا يبالون بذبائحهم، فأنت تحتاط لنفسك تعمل ما هو خير لك، وإلا في الأصل ذبح الذبائح حتى تعلم أنه ذبحوها ذبحا غير شرعي. جزاكم الله خيرا وأثابكم. يقول هذا السائل: عندما يدخل الإنسان الحرم هل يجب عليه أن يطوف تحية المسجد أو يكفي أن يصلي ركعتين وإن كان من أهل مكة؟ فهل يطوف كلما أتى إلى الحرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يسحب الطواف لمن دخل طواف، إذا تيسر الطواف صلى بعده ركعتين في مقام إبراهيم، فإذا لم يتيسر الطواف أو عنده ضعف أو زحمة فلا بأس يصلي ركعتين والحمد لله. الطواف مستحب وهو لازم، يصلي ركعتين ويجلس، ولكن إذا تيسر له الطواف فهذه قربة عظيمة، يجمع بين الطواف والركعتين ويطوف ثم يركع ركعتين. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. أنا تاجر أبيع ملابس مستعملة وأشتريها بثمن رخيص، وعند الفرز أجد في السلعة أشياء وملابس ذات قيمة، فهل يجوز أن أغالي في ثمنها؟ وما هو الربح المشروط في البيع؟ أفيدونا أثابكم الله. عليك أن تبيع مثل ما يبيع الناس ولا تغش الناس، عليك أن تبيع كما يبيع الناس ولا تغر الغر الذي ما يفهم ولا يعرف، بيع مثل ما يبيع الناس، سواء كانت سلعا جديدة أو قديمة، ملابس أو غير ملابس. الواجب على المؤمن أن يتحرى السائل بين الناس، وألا يغر جاهل فيبيع عليه بأكثر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: وجدت مبلغا من المال كثيرا في مطار جدة، فماذا أفعل به؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. تعرف أن تعرفه سنة كاملة، من له المال، من له المال، من له النقود، من له دولارات ولا غيره، بين حتى تمضي السنة، وإذا مضت السنة فهو مالك، لكن قبل السنة عليك أن تعرف بالشهر ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، في مجامع الناس، محل اجتماع الناس في البيع والشراء، أو حول أبواب المساجد، من له الدراهم، من له الدولارات، يسمها لعل صاحبها يسمع الصوت يأتي. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: سماحة الشيخ، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قدمت للعمرة وعندما أنهيتها قمت بلبس ثيابي، نسيت قص شعري أو حلقة، ولم أتذكر إلا بعد يوم كامل، فهل علي شيء في هذا؟ إذا تذكرت احلق أو قصر، ولا عليك شيء، احلق أو قصر، اخلع ثيابك ثم احلق أو قصر والحمد لله. ربنا لا يقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الله قد فعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.